حصريا على موقع djkimo.com. جيت له من امتى اللي فات وعدى من اللي فات نسبنا احنا في النهاردة والنهاردة عمري مرضى تنكن حواليك إلا عنده كلمة يوم ودعنا قالها والرجوع ما بينا كلمة فتوانها اللي شفته واللي عشته لا خسارة أنا فيه واكتشفت يومها اني بيك ظالمني كان ده ذنبي لما قلبي سبته ليك بيعي لملم اللي باقي من اللي عشته جنبي وانسى يوم تلاقي لك مكان في قلبي واما سرتي تبقى تيجي قول ما على موقع djkimo.com.